الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال المصنف رحمه الله قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. قال أكثر المفسرين نزلت في هذه الآية في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولآلها سبب النزول في الصحيحين سأذكره الآن. عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله المدينة. كيف تعلم مقدم؟ كيف تعلم مقدم رسول الله المدينة مقدم؟ كيف تعلمها؟ يكون خبر كان؟ لا ضرب زمان. يعني كان عمره 10 سنين في الوقت الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى المدينة. كان عمره كم سنة؟ 10 سنين. نعم. قال وكانت أم هاني الحمد لله يا رب نصح لك. وكانت أم هاني من أم هاني ما علاقتها بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ بنت عمي أخت علي بن أبي طالب. بنت عمي أبي طالب أم جميل سعد بن ولد أم هاني بنت عمي الذي ولده هو وريث عن أبيه النبي عليه. وكانت أم هاني تواظبني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل. لماذا؟ ما العلة التي جعلت أنس أعلم الناس؟ لماذا يعني؟ جيد. وماذا أيضا؟ لأنه كان صغير السن. لو كان صغير السن وقد يكون خادم كبير يمنع من الدخول، لكنه كان خادما ماذا؟ صغير السن فلم يمنع من الدخول. طيب قال فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل فكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش في مبتنى أي في بناء عندما الوقت الذي بنى به فيها عليه الصلاة والسلام. مبتنى اسم مكان من بنى يبني من ابتنى يبني. يعني في مبتنى رسول الله يعني في الوقت الذي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم زمان أو اسم مكان. هو الظاهر هنا اسم زمان الذي بنى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بزينب بنت جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم للوليمة. النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يولم على أحد ما أولم على زينب. أولم عليها بماذا؟ بشيء. كل ما في المؤمنين أولم عليه بشيء يسير إلا زينب. كان على الأقل في هذا الوقت كان هناك مال أو كذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بماذا؟ بشيء. الوحيدة التي أولم عليها بماذا؟ بشاهد. باقي أمهات المؤمنين أولم عليهم بأقل من هذا. تمام؟ قال فأصابوا من الطعام ثم خرجوا أكلوا وخرجوا. فأصابوا من الطعام ثم خرجوا يعني أكلوا من الطعام ثم خرجوا. طيب قال وبقي رهط. الرهط الجماعة من 3 إلى 10 منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأطالوا المكث بعدما أكلوا ماذا فعلوا؟ جلسوا وقتا طويلا. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه لكي يخرج. لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما يكون عندك ضيف وتتركه وتخرج كأنك تقول له ماذا بأسلوب مؤدب؟ إذا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجت معه لكي يخرج. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس. كل هذا كان قبل فرض الحجاب، فإذا هم جلوس لم يخرجوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ، رجع مرة أخرى لبيت عائشة حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا، فرجع مرة أخرى إلى بيت زينب ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه السترة وأنزل الحجاب، يعني منع النبي أنس من الدخول وأنزل الحجاب. إذا الحجاب نزل سنة 50 عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زينب. واضح هذا؟ قال أبو عثمان واسمه الجعد عن أنس قال فدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأرقى السترة وإني لفي الحجرة، أنس في الحجرة، هو يقول يا أيها الذين آمنوا، يقرأ الآية التي نزلت لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى آخر الآية لقوله والله لا يستحي من الحق. وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ويخرجون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى به فنزل. ما معنى يتحينون؟ يتحين أي راقب الحين، والحين هو ماذا؟ الوقت. يتحين الوقت يعني ماذا؟ ينتظر الحين، يعني هم يعلمون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبخ له الطعام بعد الظهر فيذهبون قبل الظهر ينتظرون أن يطبخ الطعام حتى يأكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها يتأذى بهم. البهولة بقى ماذا؟ سببية، يتأذى بسببية فنزلت. السبب الأول هو الأصح، السبب الأول هو الأصح أنهم جلسوا وطالوا الجلوس بعدما أكلوا في وليمة زينب رضي الله عنها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا، بعد ما تكلم عن سبب النزول يتكلم عن الآية، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يقول إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه غير ناظرين إناه، غير منتظرين إدراكه ووقت نضجه. ما معنى إناه؟ ما معنى كلمة إناه؟ وقت النضج، وقت النضج. وأصله الأنيو، الأنيو هو ماذا؟ الأنيو هذا يدل على إدراك الشيء، فإناه يعني ماذا؟ وقت نضجه، وقت استوائه على النار. فهمت؟ معنى غير ناظرين إناه؟ لا معنى إله، كلمة واحدة، نضج، النضج، نضج الطعام كما قال وقت نضجه، وقت نضجه عكس نجي يعني. لا هذا نجي، هذا شيء آخر. الإنا من الآن، الآن الوقت، أنا معنى أنا أوقات، فإنه يعني ماذا؟ وقت. لأن كلمة الإني في الأصل هي وقت إدراك الشيء. ممكن تقول بلغ هذا الولد إنيه، يعني بلغ السن الذي يكون فيها البلوغ، فبلغ الطعام إناه يعني بلغ الوقت الذي يؤكل فيه. تمام؟ طيب غير ناظرين إناه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فبيوت النبي هي ماذا؟ بيوت أزواجه. كيف تعلمون غيره؟ حال، يعني الحال أنكم غير منتظرين وقت نضج الطعام واستوائه، يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم حال أنكم غير منتظرين، لأنكم لو دخلتم مبكرا وانتظرتم وقت نضج الطعام هذا يضيق على النبي عليه الصلاة والسلام بطول ماذا؟ بطول انتظاركم، بطول مكثكم. واضح هذا؟ ولكن إذا دعيتم فدخلوا، يعني إذا دعيتم إلى الدخول لبيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فماذا؟ فادخلوا. شيخ قبل هذا كانوا يدخلون الصحابة وينتظرون وينتظرون حتى يطبخ الطعام، وفي نعم يعمل هذا الشيء أول يدخل ماذا يفعلون؟ يدد العطية أنت كذا؟ في الجزائر؟ كان الأهل يأتون التطوير معك ولكن إذا دعيتم فادخلوا إذا دعيتم بعد ما منى ولكن إذا دعيتم يعني انتظروا حتى يدعوكم صاحب البيت لأنه يعلم الوقت المناسب لدعوتكم هو فراغ الطعام وكونه جاهزا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم أي أكلتم الطعام فانتشروا خرجوا من بيت النبي وتفرقوا أيضا أحيانا أقول لك إذا كان شخص يعني لا يدخل وأن أحد إليه لزيارة أكله يحتاج إليه يتكلم بكنايات يماجه ويلاعبه وينبه له يعني يحل الطعام يعني هذا طول الوقت يدخل في طول هذا الشيء يعني لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لطلب ما ليس له لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه نعم إلا إذا كان هذا الضيف مسافرا فإن الضيف له حق الضيافة الواجب عند الحنابلة نعم كل هذا يعني كان بعد الهجرة بعد الهجرة هناك مدينة فيعني ممكن يعني على معارضنا أبو موسى حسن يطلب أي ملك من ملوك الأقوام الناس يأتون ويتزاحمون إلى بيته الخاصة كي يأكلون لا بأس الله لم ينهاهم عن الإعادة يعني للتحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كي يريد الناس يعني صحيح الله لم ينهاهم عن الاتيان الاكل انما نهاهم عن ماذا؟ عن ايذاء النبي بشيئين الشيء الاول ذكرناه طول الجلوس والشيء الثاني ولا مستأنسين الحديث كانوا بعد ان ياكلوا يجلسون يتكلمون وقتا طويلا بينهم ولذلك قال بعدها ماذا؟ ولكن اذا دعيتم فادخلوا اكلتم الطعام فانتشروا تفرقوا واخرجوا من منزلي ولا مستأنسين الحديث ولا طالبين الانثى بالحديث تكون الأنثى المؤنثة وكان يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلا فنهوا عن ذلك إن ذلكم ذلكم ترجع إلى ماذا؟ إلى كل ما مضى هو أن تدخلوا منتظرين نزل الطعام وأن تطيلوا المكث بعد الطعام لطول الحديث كان يؤذي النبي ويشق عليه فيستحي أن يخبركم بهذا فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق أي لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء الله لا يستحي صفة الحياء ثابتة لله عندما نقول الله لا يستحي ليس معناها لا يترك فإن الترك لازم من لوازم الحياء لا يستحي أن يترك هذا لازم من اللوازم لكن الحياء ليس معناه الترك بل هي صفة طليق بالله تعالى تناسبه سبحانه وتعالى نعم ليس فيها نقص لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء طيب ثم قال الله في ذكر حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لما قال لهم لا تدخلوا بيوت النبي الناس قد يحتاجون أن يدخلوا بيوت النبي لحاجة قد يحتاجون كما قال بعض المفسرين الماعون الدلو الإناء أن يستعينوا شيئا متاع من متاع الدنيا فالمتاع المقصود به ماذا؟ حاجة من حاجات الدنيا أن يستعينوا شيئا فلما قال لا تدخلوا بيوت النبي قد يظن أن الدخول مطلقا ماذا؟ ممنوع فقال لا يجوز أن الدخول والكلام أيضا فقال يجوز أن تسألوهن ولكن ماذا؟ من وراء الحجاب قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والشيخ كل هذا كانوا يعني بغير حضرة النبي في البيت؟ نعم لأن هذا كان قبل الحجاب. في هذه الصورة كان النبي موجودا ثم خرج وتركهم في البيت لأن هذا كان قبل الحجاب وقلنا أنها من القلوب. فهمت؟ وأن القلوب لا تثبت إلا بالرجل مع المرأة ولا كانوا وقتا. لو أن جماعة من الرجال دخلوا على مرأة أجنبية هذه ليست خلوة. طيب؟ قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ستر. فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم منتقبة كانت أو غير منتقبة لماذا أقول هذا؟ لأن البغوي يميل كالجمهور ومذهب الجمهور ترجمة الأئمة الأربعة إلى الحنابلة في رواية أن النقاب ليس واجبا طيب ولكن بعض أهل العلم قالوا إن النقاب كان واجبا على أمهات المؤمنين لأنه قال وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. الحجاب هذا ستر، معنى ذلك أنه لا يجوز ماذا النظر إليهن مطلقا. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما هو ذلكم؟ ترجع إلى ماذا؟ أي السؤال من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن من مرض الشهوة. فإذا كان هذا في حق أفضل الناس أمهات المؤمنين والصحابة، فكيف بغيرهم؟ يعني اللقاء فقط عند غير واجب عند الحنابلة. الحنابلة في رواية أن النقاب واجب. الحنابلة لهم ثلاث روايات. رواية الجمهور أن النقاب واجب، تمام، أن كل بدن له عورة. ورواية أن الواجب فقط ليس بعورة والكفان عورة. ورواية أن الواجب والكفان ليس بعورة كالجمهور. تمام، ثلاث روايات في المذهب. المعتمد شيخ هو الجسم كله ستر في خارج الصلاة وفي الصلاة، الوجه والكفين ليس بعورة. المعتمد هو الكفين إذا تستر في الصلاة. هناك ثلاث روايات في المذهب. المعتمد في الصلاة لا أذكر ماذا قال في الروض. في الروض يقول أن المعتمد في الصلاة هي فقط تكشف وجهها. نعم، ويقول الكفين لا تكشف. هذه رواية في المذهب، لكن ثلاث روايات في داخل الصلاة. نعم، واضح هذا. الجمهور قال بعدم الستر، بعدم وجود الستر، ولكن لو خلاف هذا مشهور. طيب، قال وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ستر. فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم منتقبة كانت أو غير منتقبة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب. وقد صح في سبب نزول آية الحجاب ما أخبرنا عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبردن إلى المناصر، والمناصر مكان واسع، هو صعيد أفيح يعني أرض واسعة، كنا يخرجن إليها لقضاء الحاجة. وكان عمر يقول أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي من ليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله تعالى آية الحجاب. اختلف أهل العلم في سبب نزول آية الحجاب، هل هو قصة زينب الماضية أم قصة عمر هذه؟ والقصتان كانتا متقاربتين زمن، كانتا في العام الخامس من الهجرة. الأظهر أن قصة زينب نزلت قبل هذه القصة. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه لما نزل آية الحجاب قال لسودة ماذا في هذه القصة؟ قال قد عرفناك. ومن أين عرفها؟ من طولها. من طولها، لو كان الحجاب لم ينزل لعرفها من وجهها، لأنه ما هذه المؤمنين كنا يستترن بالنقاب. فعمر أراد شيء أكثر من الحجاب. أراد ماذا؟ أراد أن تبقى مات المؤمنين في البيت فلا يخرجن أصلا حتى لو خرجنا بالحجاب. فهم؟ ولذلك في الرواية الأخرى لهذه القصة في البخاري أيضا أن عمر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيت عائشة، سودة ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيت عائشة، فذكرت له القصة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وفي يدي عرق حتى نزل عليه الوحي، ثم أفاق فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فهذه العبارة تدل أن عمر أراد ماذا؟ أراد لحتى عدم الخروج، من باب المبالغة في الغير على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ فهمنا من الرواية الثانية أن عمر أرادها ألا تخرج أصلا، قال عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. فسودة لم تذهب لقضاء الحاجة، ذهبت إلى النبي في بيت عائشة، فلما وحي للنبي قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. فإذا هذا معنى هذا أن هذا كان بعد آية الحجاب، كان هذه القصة قصة عمر وسودة بعد آية الحجاب، لأن النبي لم يوافق عمر، لم يقل له لا تخرجي، وقال اذهبي لقضاء حاجتك. فهمت هذا؟ طيب. قال عن أنس قال عمر وفقني ربي في ثلاث، وفي رواية وفقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني بعض ما آذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فدخلت عليهن، نعم، أستقربهن واحدة واحدة، يعني أقترب منها وأقول لها، فقلت والله لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على زينب فقالت يا عمر ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تقول عن عائشة كما في البخاري: وكان فيها حدة إن أنها سريعة الفيل. زينب بنت جحش كانت فيها بعض الغضب، تغضب بسرعة، إلا أنها كانت سريعة الفيل، يعني إذا ذكرتها بالله تتذكر. وكانت أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وصدقة، وهي أولهن لحوقا به. أول مرة ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه زينب. طيب، فلأن زينب لها جرأة جريئة، تستطيع أن تقول إن زينب ماذا نعبر عنه بالأسلوب المعاصر؟ نقول شخصيته قوية. يعني هي كانت شديدة يعني. فقالت لعمر ماذا؟ قالت: ما كان في رأس، مع أن عمر كان يهاب الناس جدا ويخافون منه، لم تخف من عمر، وقالت: ما كان في رسول الله ما يعد نساء حتى تعظهن أنت. يعني أنت أدخلت نفسك في كل شيء، حتى بين النبي ونسائه تعد تأتي لفائض نسائه والنبي لا تستطيع أن يعظنا، يعني فهمت؟ فأنزل الله الآيات يوافق عمر. قال: فخرجت، لم يتكلم مع عمر، هي أمه، أم المؤمنين. فأنزل الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، كما قال عمر بالضبط، نزلت الآية. نعم، إلى آخر الآية. هو فقط عمر أكثر من هذا، من حجر عزاء 16 الموافقة. نعم، هو ذكر طلقهن أن يبدل أزواجا خيرا منكن، ذكر طلقهن من أحد، وعمر ذكر عن طلق شيء. نعم، هو عمر انظر ماذا قال: والله لا تنتهن أو لا يبدلنه. معنى يبدلنه يعني صدقة تدور أخرى. هذه الآية ليست في قصة مع عائشة وحفصة؟ لا، صحيح، ما الإشكال؟ يعني زينب ما لها علاقة؟ لا، عمر وعظ كل النساء، لم يعظ عائشة وحفصة فقط، لأنهن أصلا كما قال العذاب أكثرن عليه في النفقة، أكثرن عليه في سؤال النفقة. فسؤال النفقة كان مشتركا بينهن كلهن، أما مسألة نارية قبطية كانت خاصة بعائشة وحفصة. فهمت؟ يعني هما هدينا النبي عليه الصلاة والسلام مسألتين، مسألة خاصة بعائشة وحفصة، مسألة نارية قبطية أو العسل على خلاف بين المفسرين، أكل العسل أو الكيري الجاهلية، ومسألة ماذا؟ سؤال النفقة، سؤال النفقة كان مشتركا بينهن. طيب. فهمت؟ طيب. فالعتاب هنا في عسى ربه ايضا في ان النساء، لا، العتاب في سوره التحريم خاص بالمساله الناريه القبطيه، ومع ذلك جاء الخطاب بماذا؟ لكل النساء، حتى يكون تحذيرا لباقي النساء ان يؤذينه. فهمت؟ طيب. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، ليس لكم اباه في شيء من الاشياء. ما الفرق بين ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وبين قول لا تؤذوا رسول الله؟ ما الفرق؟ ما كان لكم يعني ولا أدنى شيء، لا ينبغي، لا ينبغي لكم، يعني إذا كنتم مؤمنين لا ينبغي المؤمن أن يفعل هذا. ليس من شأن المؤمن ماذا؟ أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بأدنى إذا حتى إن لم يقصد هذا. واضح هذا؟ ومن الإذاء ماذا؟ أن تدخلوا بيوته بغير إذن، أو أن تمكثوا وقتا طويلا بعد الطعام، أو تكلموا النساء بدون حجاب، واضح هذا؟ كل هذا من العباد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ليس لكم أذاه في شيء من الأشياء، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما معنى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا؟ ما معنى من بعده؟ ليس من بعد طلاق، من بعد الطلاق فيها خلاف، لأن نساء النبي الخلاف رجع إلى ماذا؟ لكلمة من بعد هذه. نساء النبي ثلاثة أنواع: نساء طلقهن قبل الدخول، فهذه اتفقوا أنه يجوز ماذا؟ أن يتزوجن من بعده كابنة الجو التي طلقها. نساء طلقهن بعد الدخول، وهذا ليس له مثال، لولا امرأة طلقها النبي بعد الدخول. لكن لو افترض أنه طلق امرأة بعد الدخول، هل يجوز الزواج منها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال يجوز، بعضهم قال إذا خلف في ماذا من بعده. نساء طلق، نساء مات عنهن بالإجماع ماذا؟ لا يجوز أن يتزوجن بعده عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ شيخ، المسألة التي لم تقع أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بامرأة ثم طلق بعد الدخول، طلق حفصة ورجعها، طلقها طلقا بائنا، بائنا يعني فارقها، يعني طلقها وفارقها. طلقها حتى بانت منه. حصل. لكن لو لم يفارقها راجعها في العدة. جاء جبريل فقال له ماذا إن ربك يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. وده فيه فضل عظيم لحفص. فيه فضل عظيم لحفص. أراد أن يطلق سودة فوهبت يومها لعائشة، لكن لم يضمن أنه ماذا طلق امرأة قد دخل بها حتى بانت منه. طيب هذه الصوره يعني لا تحصل ابدا في يعني، ولكن لان هناك فيه فائده ان يتكلم عن الحكم. هل يمكن ام لا؟ هو لم يقع ولكن يتكلمون عن الحكم، يتكلمون عن الحكم. وذكر هذا خلاف ابن كثير في تفسير، ذكر قولين يعني واضح هذا. نعم قبل دخول ما وقع صح؟ قبل دخول ماذا؟ لم اقل هذا. قبل دخول وقع صح؟ طلق امراه قبل دخول في البخاري ابن في الجو، وهذه اتفق انها يجوز ان تتزوج. اما بعد الدخول لم يقع، وهل يجوز ام لا؟ خلاف. الخلاف مبني على ماذا؟ على كلمه من بعده. هل من بعده من بعد موته او من بعد ماذا؟ دخوله. خلاف بين اهل العلم. طيب وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ان ذلكم اي اذيه النبي صلى الله عليه وسلم ونكاح أزواجه من بعده كان عند الله عظيما، أي ذنب عظيم عند الله. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذا فيه تهديد لكل من فكر أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يا عم يعني انتظروا أي شيء أو تخفوه في قلوبكم فإن الله كان بكل شيء عليما. قال نزلت في من أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله، ولا يصح فيها سبب نزول. أضمر يعني أخفى في نفسه. ولما نزلت آية الحجاب حصل هذا لشخص؟ لا لا لم يصح، لا يصح فيها سبب. لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب. هذا سؤال يعني سؤال، هل نكلمهن من وراء حجاب؟ لأن الله قال ماذا؟ وإذا سألتمون ما تعلم فاسألوهن من وراء الحجاب. فمن تعظيم الصحابة لأمر الله ظنوا أن هذا الأمر عام حتى للمحارم، فنزلت الآية بعدها ماذا؟ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء ولا لنسائهم. قيل أراد به النساء المسلمات حتى لا يجوز الكتابيات الدخول عليهم، وقيل وعام في المسلمات والكتابيات وهذا صح، وإنما قال ولا لنسائهم لأنهن من أجناسهم. فهمت هذه المسألة؟ فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة مهمة. مسألة ماذا؟ هل يجوز للمسلمة أن تضع الحجاب أمام الكافرة؟ الأظهر نعم. الذين قالوا لا يجوز استدلوا بماذا؟ بقول تعالى ولا نسائهم. فهمت؟ ولا نسائهم. فقيل أراد نسائهن يعني ماذا؟ المسلمات. طب فالذي يقول كبعض المعاصرين الشيخ ابن تيمية اختار القول الثاني أنه أراد به نساء المسلمات والكافرات. طيب لماذا قال ولا نسائهن إذا قصد به كل النساء، ولماذا لم يقل ولا النساء؟ حتى يبين أن النساء من جنسهن، يبين العلة. العلة أن المرأة وإن لم تكن من المحارم لأنها ماذا؟ هي من جنسك. ليس شيخ قصد نسائهن يعني القادمة؟ ماذا؟ خادمات نسائهن، النساء الخادمات أولاد داخلات النسائهن، ليصف النسائهن الخادمات فقط يقصد بها ماذا؟ الحرائر والإماء، كلاهما الحرائر والإماء. مفهوم هذا؟ نعم. متى يكون أحد بعولة ملع أمام العولة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافا مشهورا. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. تمام؟ أي مرأة؟ أي مرأة مسلمة؟ لا غير مسلمة فيها خلاف ذكرناه الآن، لكن اتفق أن عورة المسلمة من المسلمة ماذا؟ من السرة إلى الركبة. ما دليلهم؟ دليلهم حديث ضعيف، حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، هذا حديث ضعيف لا صح. وذهب بعض أهل العلم وهو ابن قطان الفاسي إلى أن عورة المرأة مع المرأة هي مواضع الزينة، مواضع الزينة. نعم، لأن الله قال في آية النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او ابناء اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الحرمة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. آية النور ايضا كآية الاحزاب بينت ماذا؟ المحارم التي يجوز المرأة ان تكشف عليهن. لكن آية النور قالت ماذا؟ ولا يبدين زينتهن. ما معنى زينتهن؟ مواضع الزينة. اين تكون مواضع الزينه؟ في الساعدين، في الرقبه، في الشعر، في الساق، اسفل الساق يعني. فكل هذه مواضع الزينه الخلخال يكون في اسفل في القدم. فهذه مواضع الزينه التي يجوز للمراه ان تكشفها امام النساء. اما القول بان المراه تكشف مع المراه ما بين السره والركبه فهذا القول ليس عليه دليل. ان الحالات لا شك فيه ويكفي لها. مثلا المعتمد عندهم ان من السره الى الركبه فقط هو العوره. المعتمد عندهم. الذي خالف في هذا بعض المفسرين من القبطان الفاسي شغل عملنا بحث في هذه المسألة في كتاب حجاب المرأة المسلمة. المعتمد في المذهب من الحنابلة والجمهور ماذا؟ أنه يجوز المرأة أن تكشف ما بين السرة والربع إذا أمرت الفتنة حتى أمام إخوتها حتى أمام محارم. هذا قول فيه بعد يعني ويفتح باب فتنة عظيم. إذا المحارم له نفس تعرفه أمام المرأة المسلمة صح؟ بالضبط موضع الزينة بالضبط. نعم قال ولا نسائهم قيل أراد به النساء المسلمات حتى لا يجوز الكتابيات الدخول عليهن وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات. وإنما قال ولا نسائهم لأنهن من أجناسهن إلا ولا ما ملكت أيمانهن. واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لها أم لا. فقال قوم يكون محرما لقوله تعالى ولا ما ملكت أيمانهن. وقال قوم هو كالأجانب والمراد من الآية بماء دون العبيد. وهذا القول أقرب. ولكن الجمهور على أن عورة السيدة أمام عبدها ماذا؟ كعورة السيدة أمام محارمها. لكن ليس معنى هذا أنه له أن يخلو به لأنه ماذا؟ ليس محرما على التأبيد. والدليل على هذا أنه لو بعته أصبح ماذا؟ أجنبي. فهمت؟ طيب عندما يذكر محارم من الثلاثة من أنواع المحارم كل يدخل فيه أصلاً أبو زوج المحرم. تقصد أننا نوعان من التحريم، التحريم على التأبيد والتحريم على التعقيد. المقصود بهذه الآية التحريم على التأبيد. كل الذين ذكر فيها ماذا؟ هم محرمات على التأبيد ليس محرمات على التعقيد. نعم. طيب واختلفوا طيب واتقين الله أن يراكن غير هؤلاء. اتقين الله خطاب لمن؟ لأمهات المؤمنين. أن يراكن غير هؤلاء الذين ذكروا في الآيات. طيب إن الله كان على كل شيء من أعمال العباد شهيدا. نعم فهذا فيه تخويف. تقينا الله تقينا سخطه بامتثال أمره واجتناب نهيه. إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال تعالى يرى كنا غير هؤلاء الذين ماذا؟ الذين ذكروا في الآيات. غير هؤلاء الذين ذكروا في الآيات. إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال ابن عباس أراد إن الله يرحم النبي. هذا قول بعض السلف. والصحيح الذي قاله أبو العين إن صلاة الله على النبي ماذا؟ ثناء. قال ابن عباس أراد إن الله يرحم النبي. أيما أعلى الثناء أم الرحمة؟ الثناء طبعا لأن الثناء رحمة وزيادة. الرحمة كل العصاة. فلا يقال من فإن الله معروف أن الله يرحم النبي. إن الله يثني على النبي والملائكة يدعون له بالثناء. وعن ابن عباس أيضا يصلون يتبركون. وقيل أبو العلي موقوف على أبو العلي. وعن ابن عباس قال يصلون يتبركون. وقيل الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار. لما في القول الراجح؟ قول الراجح ماذا؟ قول أبو العلي واختاره البخاري أنه الثناء. لا أدري هل صح ابن عباس القول بأن الله يرحم النبي أم لا. طبعا كل هذه موقفات. لكن لا صح ابن عباس هذا الأثر أم لا. لكن خلفه ماذا؟ أبو العالية. وهذا هو الأظهر. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله قال إن الله وإن قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة من الله الرحمة لكان هذا ماذا؟ لا تكرارا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يقول الصلاة إلى الرحمة فأجزم من هذا أنه قال أولئك عليهم ماذا؟ رحمة ورحمة. العطف يقتضي المغايرة. فدل هذا أن الصلاة غير الرحمة. طيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وادعوا له بالرحمة. أن صلوا عليه يعني ماذا؟ على الصحيح أثنوا عليه أو سألوا الله أن يثني عليه على الصحيح وسلموا تسليما أي حيوه بتحية الإسلام. ما معنى سلموا تسليما؟ سلموا تسليما يعني قولوا السلام عليك أيها النبي كما نقول بالتشهد. طيب ما معنى السلام عليك أيها النبي؟ إما دعاء بالسلامة، وإما ليكون بركة اسم الله السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله لا معنى، إما ليكون مصدر من سلم يسلم سلاما اسم مصدر، بمعنى ماذا؟ أنت أدعو لك أن تسلم من كل شر، وإما يكون المعنى يعني سلام من الشرور الحسية والشرور المعنوية، وإما يكون المعنى اسم الله السلام عليك يعني يحفظك الله باسم السلام ماذا؟ الله باسم السلام ماذا؟ يحفظك من كل سوء. تمام؟ وتوسل باسم السلام الشرور المعنوية، الشرور المعنوية كنقص الإيمان، نعم، كأن أن يحمل المعاصي ما لم يفعله وغير ذلك. طيب من ذكر أن في نفس ذكرته في نفس ساعة لا يفتح عليك إلا ملائكة، صح؟ أما من ذكرني في ملائكة ذكرته في ملائكة خير منه، له من يذكر الله في نفسه كأنه يذكر الله في نفسه، ويكون له أقل يعني درجة ممن ذكره في ملائكة. نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وادعوا له بالرحمة وسلموا تسليما أي حيوه بحياة الإسلام. قال أبو العلي ذكر قول أبو العلي، قال أبو العلي صلاة الله ثناء وعليه عند الملائكة وصلاة الملائكة البعث. حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة فقال أنا أهدي لك هدية سمعتها، والحديث الصحيح أنا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فهديها لي. قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو الصلاة الإبراهيمية التي تقال بعد التشهد. وعن عبد بن سليمان الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، فبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذان صيغتان للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة عم نصلي على النبي، هل ما هي صلاة الصلاة الصلاة على النبي؟ ما أقل مثلا في الصلاة اختلفوا في حكم الصلاة على النبي في داخل الصلاة، بعضهم قال ركن، بعضهم قال مستحب، بعضهم قال واجب، لكن الذين قالوا بالركنية والوجوب هم القولان في المذهب الحنابلة. ما أقل صيغة تلزم؟ هل لابد أن يأتي بهذه الصيغة؟ لا، يقول يأتي بماذا؟ المعتمد الشيخ يقول اللهم صل على محمد، يأتي بأقل صيغة، اللهم صل على محمد، أقل شيء، اللهم صل على محمد كافي. يكفي أن يصلي على النبي بأي صيغة. أما عليه السلام إذا يكفي؟ نعم، عليه السلام. لا، لابد من لفظ الصلاة. لو زدت السلام بعد الصلاة لا بأس، لكن لابد ماذا عندما يقول بوجوب الصلاة على النبي في الصلاة؟ لابد أن نرد اللفظ للصلاة. طيب، قال نعم عن أبي هريرة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة عليه الصلاة والسلام. ما معنى أولى الناس بي يوم القيامة؟ يعني أولى من شفاعتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام، يعني ملائكة يسيرون في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. نعم شيخ، الحديث الثابت عن عبد الله بن أبي طلحة الملك بن جبريل، حديث عبد الله بن أبي طلحة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة يعني ذات يوم والبشرى في وجه النبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد جاءني جبريل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد ألا يرضيك يعني ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة إلا صليت لا الله جبريل قال للنبي ألا يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت أنا عليه عشرة الله يصلي عليك ماذا عشرة يثني عليك عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هذا حديث قدسي فهمت المعنى طيب وعن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة سيحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام شيخ بمعنى في الحديث القدسي أن الله يجازي العبد بعشرة يثني عليه عشر مرات عند الملائكة إذا صليت على النبي صلاة الله يثني عليك عند الملائكة ماذا عشر مرات واضح هذا نعم وأيضا قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في إشارة إلى أن التسليم بالقلب لا يكفي بل لابد ماذا من التلفظ لابد من التلفظ نعم بعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية على ماذا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لأن هذا أمر والأمر في الوجوب كما استدل الحنابلة بهذه الآية لأنه عندما تقول صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما مفعول مطلق والمفعول المطلق يؤكد الفعل والسلام لا يكون الا بالكلام يعني انت لو مشيت لو قابلت شخصا في الشارع ولم تتلفظ بالسلام فقال كلمه تسلم عليه وقلت له سلمت عليك بقلبي هل يجزئك هذا؟ لابد ان السلام يكون بماذا بلفظ فهمت؟ اظن شيخ الحدث في زد يكون اذا سلم عليك يكفي انك يعني يجزي لو انت تصرفه ولا تتلفظ هل جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم هذه وسلم جاء السيرة صيغة لم تأتي في حديث لكن هي مأخوذة من ماذا؟ من الآية والله أعلم مأخوذة صلوا عليه وماذا؟ وسلموا تسليما تقول عليه الصلاة والسلام أما الصيغة هكذا اللهم صل على محمد وسلم والله أعلم من هو أمر سلم أن يأتي من حوله ثانية هو أمر أن يأتي بالسلام على النبي لا أفهم سؤال سلم صح؟ وسلم هذا اللهم صل على آله آله وسلم هذا ليس في الأمر هذا؟ وسلم صحيح لأن هو يقول سلم على النبي يقول معنى كذا؟ نعم هذا سلم على النبي يعني يقول عليه الصلاة والسلام إذا هذا يكون يكرر إنما هو يأتي بهذه الصيغة سلم إذا هو من يخاطب أن يسلم ثانيا كل مرة هو يأمر بهذا بهذا سلم نعم صلوا عليه وسلموا تسليما يقول عليه الصلاة والسلام نعم معنى صلوا عليه وسلموا تسليما يعني يقول عليه الصلاة والسلام ما الإشكال؟ الإشكال اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم هذا أليس فيه الأمر؟ نعم لأنه يأمر وسلم على النبي سلم يعني يا رب سلم المأمور هو الله سلم يا رب سلم يا الله هذا هو المخاطب سلم يا الله ليس مخاطب سلم يا الله كما تقول صلي صلي يا الله المخاطب في صلي ماذا فعل دعاء في حق الله يقال فعل أمر يقال فعل دعاء هذا فعل دعاء والمخاطب به هو الله عز وجل نعم طيب لماذا قال بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا نعم وعد لهم عذابا مهينا من المناسبة نعم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ليبين حرمة إذاء النبي بأي إذاء فبعدها بيّن حق النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه بيّن حرمة إذائه بأي إذاء وبيّن عقاب هذا المؤذي في الدنيا والآخرة يعني إن الذين يؤذون الله بماذا بالكفر يؤذين ابن آدم وما كان له ذلك فالإذاء الله ماذا أن ينسب له الصاحبة والولد والشريك نعم إن الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا قال ابن عباس هم اليهود والنصارى والمشركون فأما اليهود فقالوا عزير ابن الله وآل الله مغلولة وقالوا إن الله فقير وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله وثالث ثلاثة وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى شتمني عبدي ويقول اتخذ الله ولدا وأن الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد نعم ما أسوء القول يعني بين قول اليهود والمشركين من يقولون المعلولة أو مثلا المشركين يقولون الأصنام شركاء لا شك أن نسبة الشريك إلى الله كفر عظيم ونسبة النقص إلى الله كفر عظيم ولكن الشرك العائد إلى باب الأسماء والصفات كما يقول المقيم أعظم من الشرك العائد إلى باب توحيد الألوهية لماذا؟ لأن الأول عائد إلى الذات أن تصف الله عز وجل بأنه بخيل تعالى الله عنه نعم. فلذلك المقي يقول بدا شرك المعطلة أعظم من شرك القبورية. طيب قال وروينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر محرم وقد يكون كفرا حسب قصد فعله، لو قصد لأن الدهر والفعل فسبه يكفر. وقيل معنى يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته، كل هذه من معاني من باب التمثيل ليس من باب الحصر. قال عكرمة أصحاب التصاوير، هذا من باب التمثيل. نعم. طب لماذا قال الذين يؤذون الله وأصحاب التصاوير لماذا يعني؟ لأن الذي يصور هو يتشبه بصفة المصور وخاصة بالله. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم ماذا؟ أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. طيب هذا. وقال بعضهم يؤذون الله أي يؤذون أولياء الله، قال هم أصحاب التصاوير. وعن أبي زرعة سمع أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. وقال بعضهم يؤذون الله أي يؤذون أولياء الله كقول تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى من عادني وليا فقد آمنته بالحرب، وقال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. مفهوم الكلام؟ بارزني يعني ماذا؟ جاهرني، أعلن محاربة لله تعالى. تعالى الله عن هذا. نعم. أذنته بحرب الناس. أذنته أي علمته، أخبرته أنني سأحاربه. كيف أحاربه يعني؟ نعم، أهلكه في الدنيا قبل الأخرة، لا يوفق في أمر في دنيا ولا في دين. نعم. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، معنى بغير ما اكتسبوا أي من غير جناية منهم، من غير ذنب منهم، فقد احتملوا يتحملوا بهتانا أي كذبا، نعم، لافترائهم على المؤمنين، وإثما ظاهرا، إثما مبينا، إثما ظاهرا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم، يعني المؤمن لم يفعل شيء يستحق أن تؤذيه، ومع ذلك تؤذيه بالقول أو الفعل. قال مجاهد يقعون فيهم ويقولون بغير جرم، معنى يقعون فيهم، معنى وقع فيه في عرضه يسبه يشتمه. نعم، واضح هذا. يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم، بغير جريمة منهم، فقد احتملوا بهتانا كذبا وإثما واضحا مبينا. نعم. ماذا فيه عدم جواز الخوض في أعراض المؤمنين؟ أن هذا الكذب المبين والبهت. قال والذين قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء. فقال جل ذكره يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جمع الجلباب هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة، ماذا تشتمل؟ تحيط بها بدنها، تشتمل أي حاط بها بدنها فوق الدرع والخمار. والدرع هو الثوب القميص الذي تلبسه على الجسد مباشرة، والخمار. قال ابن عباس وابو عبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. هذا رأي من؟ رأي من قال إن ستر الوجه واجب. يغطين رؤوسهن ووجوههم ولا يبدين إلا عينا واحدة. خالف في هذا من الصحابة ابن مسعود، فقال في آية النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس ظهر منها ظاهر الثياب. قال ابن مسعود الوجه والكفان. فهمت؟ طيب، أو العكس عفوا، قال ابن مسعود ظاهر الثياب، قال ابن عباس ماذا؟ الوجه والكفان. فصح ابن عباس خلاف هذا. لذلك الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة ضاعف ماذا؟ ضعف كل ما ورد على ابن عباس في أنه قال بوجوب ستر الوجه، لو صح عنه مثلا الصحيح ماذا؟ أنه قال الوجه وماذا الوجه والكفين. يعني ابن عباس له رواية أخرى ابن عباس صح عنه مثلا الصحيح أنه قال الوجه والكفين ليس بعورة، وعند رواية أخرى هنا ضعيفة أنه قال يدين ماذا؟ عين الواحدة. ليه ضعف الشيخ الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة؟ تمام؟ طيب، الذي ورد عنه صح ستر كل البدن بسبب صحيح ابن مسعود قال إن ما ظهر منها ظاهر الثياب. ظاهر الثياب يعني طيب في تعارض بين قولين بالضبط. والقاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة فقول واحدهما ليس بحجة على الآخر، إنما يطلب المرجح من خارج، يطلب المرجح من خارج، لذلك وقع خلاف في هذه المسألة. طيب قال ذلك أذن أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن، يعني عندما لأن الأمة في زمن السلف كانت تؤمر بعدم ستر الوجه، كان ستر الوجه للحرائر أو بعدم التقنع أن تغطي رأسها، كان هذا للحرائر. طيب ذلك أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن. وكان الله غفورا رحيما. نعم قال أنس مرت بعمر ابن الخطاب جارية متقنعة تغطي رأسها وجهها فعلاها بالدرة، الدرة أو الدرة العصا التي كان يضرب بها عمر، وقال يا لكاع وذي كان متقل السبت أتشبهين بالحرائر ألقي القناع الذي يغطي الرأس. نعم والوجه أيضا. ابن القيم يرى ماذا؟ يرى أن الأمة بارعة الجمال التي يخشى منها الفتنة يجب عليها التستر، فهمت؟ طيب ولذلك ابن القيم يقول ماذا؟ لا يمكن أن تجيد الشريعة للأمة بارعة الجمال أن تكشف عورتها مثلا من السرة إلى الركبة فقط، ثم تأمر المرأة الشوهاء القبيحة أن تكشف أن تتسر، هذا يعني لا تأتي بالشريعة. قال نعم وهو الملاء الملاءة ثوب تشتمل به المرأة تلفه حول بدنها، ثوب تلفه المرأة حول بدنها تشتمل به فوق الدرع والخمار كما ذكر. نعم وما العلة التي دفعت عمر رضي الله عنه أن يفرق بين يعني الحرائر والإيمان حتى تعرف أن هذه حرة وهذه أمة، حتى تتميز الحرة عن الأمة، فهمت؟ ولكن ليس معنى هذا أن الأمة يحرم عليها التستر كما ذكرت كما ذكر ابن القيم، بل لو كانت بارعة الجمال لها أن، وهذا من باب التيسير، من باب التيسير أن الأمة عادة تكون في الخدمة فقد ينكشف ساعدها قد ينكشف شعرها، فالأمة تمتهن في الخدمة بخلاف الحرة. ولكن ما يكون مشكلة مثلا إذا ما بين الاثنين بين الحرائر حتى يعلم أن هذه أمة وهذه حرة في أمور كثيرة، منها التيسير كما قلت في باب الخدمة، التيسير في الخدمة، منها أن الأمة إذا أراد شخص أن يشتريها وأن يراها في حال الثوب يجوز أن يشتريها لأنه يعرف أن هذه ماذا؟ أن هذه أمة، واضح هذا؟ لكن السلف كان المعروف عنهم ماذا؟ التفريق بين الحرائر والإيمان في ماذا؟ في مسألة الحجاب، لكن ليس معنى هذا أنهم يحرمون على الأمة كما ذكرت كلام ابن القيم، نعم الجميلة أن تستتر. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قول تعالى لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض أي فجور يعني الزنات والمرجفون في المدينة بالكذب، وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعون في الناس أنهم قتلوا وهزموا ويقولون قد أتاكم العدو. إذن المرجفون ما وظيفتهم؟ المرجفون الذين ينشرون الإشاعات أو يرسل لبيء سرايا، معنى سرايا سرية، لا سرية جيش صغير، السرية قطعة من الجيش، سرايا جمع ماذا؟ سرية قطعة من الجيش، يرسلهم لقتال الكفار. ماذا يفعل المرجفون؟ يوقعون في الناس أنهم قتلوا وهزموا، يقول لهم السرية التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام لقتال الكفار أمس هزموا وقتلوا، مفترين يعني هزموا وقتلوا ويقولون مرجفين. لا المرجف هو الذي ينشر الإشاعات الكاذبة لفعل أرجفة، لأن أصلا مأخذ من الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين. ما معنى الرجفة؟ الزلزلة. والمرجف يزلزل المؤمنين يجعلهم يضطربون، كانت المعنى المرجف ماذا يفعل؟ يزلزل المؤمنين يجعلهم يضطربون. طيب قال والمرجفون في المدينة بالكذب وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعون في الناس أنهم قتلوا وهزموا ويقولون قد أتاكم العدو ونحوها لنغرينك بهم لنحرشنك بهم. التحريش والإغراء نفس المعنى، يعني نسلطنك عليهم. يعني مثلا أنت تريد أن توقع كرها وبغضا بين اثنين فتقول فلان هذا كان يتكلم عليك ويريد أن يضربك، أنت كذا أغريته به حتى هذا يتشاجر معه ويضربه. أغراه أغراه يغريه أو سلطه أو التحريش. قال إن الشيطان يأتى ليعبد في أرضكم هذه، ولكن في التحريش بينكم. هذا هو، يعني الشيطان ماذا يفعل؟ يحرش بين المؤمنين، يدع فلان يسمع كلمة قال فلان فيظن أنه قال عليه وقع البغض بينهم، ولكن أنا التحريش الآن بحق. الله يحرش نبيه بهم يسلطه عليهم لأنهم يستحقون هذا التسليط، فهذا فيه تهديد دنيوي لهم لأنهم لا يقتنعون بالتهديد الأخروي. لم يقل لنعذبنهم في الآخرة، لأن المنافقون لا يؤمنون بالآخرة أصلا، لكن هذا تخويف لهم بالمؤمنين وبالمسلمين أنهم ما لا يقتلونهم حتى ينتهوا عن إشاعة الإشاعات بين المؤمنين. لنغرينك بهم أي لنحرشنك بهم ولنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، فيها أي لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا حتى يخرجوا منها. فالله عز وجل هددهم بماذا؟ بالقتل أو بالنفي. وقيل لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة. نعم، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هم مطرودون نصب على الحال، ملعونين نصب على الحال، أينما توقفوا أي وجدوا. نعم، هؤلاء يعني هم منافقون أو اليهود؟ نعم، هؤلاء منافقون في المدينة، ليس ينتهي المنافقون والمردفون في المدينة، ليس الخوف على اليهود. لا إله إلا الله. قال ملعونين نصب على الحال أينما ثقفوا وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به سنة الله. معنى الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به ما المعنى؟ يعني قال ملعونين أينما ثقفوا أي وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، الحكم الله فيهم هذا، هذا خبر على وجه الأمر، كأن الله يقول لهم ماذا؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم؟ ها؟ خذهم واقتلهم، هذا معنى قوله ماذا؟ الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به، ما معنى وجه الأمر به؟ يعني الله يأمر نبيه أن يفعل هذا به، أن يفعل هذا به، وهو ماذا؟ أخذهم وقتلهم، أخذهم وقتلهم، نعم. فإنما توقفوا أي في أي مكان أخذوا وقتلوا تقتيلا، في أي مكان يأخذون فيه ماذا؟ نعم، يقهرون بالأسر وبالقتل. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ما معنى سنة الله؟ سنة أهل القرآن أي عادة الله، سنة ماذا؟ العادة المضطردة، عادة الله عز وجل في أوليائه وعدائه، حكمته، قانونه الذي فعله فعله في ماذا؟ في أوليائه وعدائه. وضح هذا؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي كسنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من المنافقين والذين فعلوا مثل فعل هؤلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما معنى الانتاج من سنة الله تبديلا؟ أمر ثابت. نعم، لا يمكن أن يغير الله سنته في المنافقين، ولا يستطيع أحد أن يغير سنة الله فيهم، لن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك نعم. في سنة الله أيضا جاءت في هذا المعنى مع الأقوام السابقين مثل إهلاك فرعون. صحيح. والمرة الماضية كنت أسمع محاضرة من مؤرخ كافر. نعم. في فرنسا، وكان يقارن يعني في الحضارات، لأن مثلا أمريكا والغرب يعني يظنون أن حضاراتهم يعني لا تهزم أبدا. فهو هذا المؤرخ كان يقول أظن كانها السنة يعني عادة في منذ وجود الإنسان في هذا يعني في دورات الحضارات. يقول حضارة تقول إننا لا نهزم. نعم. يعني كان قال قوم عاد وقالوا من أشد منا قوة. نعم. أولم يرى أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. نعم. نعم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا المعنى جاء كثيرا في القرآن أن الكفار يقولون ماذا؟ ها قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. هذا معنى كثير في القرآن أن الكفار يتكبرون إما بقوتهم وإما بجاههم وبجلدهم وإما بمالهم. نعم. وضح هذا؟ هذا المؤرخ يعني كان الكافر كان يؤكد هذا المعنى. كان يؤكد المعنى الذي سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا، كما قال في آية أخرى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. نعم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لما بين الله حال المنافقين وأنهم ملعونين في الدنيا والآخرة ذكر أنهم يسألون عن الساعة استهزاء منهم، يعني أنت تهددنا باللعنة في الدنيا والآخرة وفي العذاب في الآخرة، طب متى الساعة؟ استهزاء. فلا ماذا؟ سؤال استهزاء وسخرية. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، الله يعلم وحده متى تكون القيامة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ما يدريك فيها احتمالان، ما هما؟ ما يدريك فيها احتمالان ما هما؟ ما هما الاحتمالان؟ لا الماء احتمالان في ماء، إما أن تكون ماء استفهامية، ماء استفهامية يعني ما الذي يدريك، واضح هذا؟ ما الذي يدريك يعني أي شيء يعلمك بها، وإما أن تكون نافية وكلا المعنيين صحيح، واضح هذا؟ يعني لا يدريك عنها شيء، يعني ما يدريك تكون نافية أو استفهامية كلاهما ممكن. نافية لا ما يدريك يعني أي شيء يخبرك بالساعة هذا استفهامية. أما إذا قلت نافية لا تعرف الساعة. وما يدريك يعني أنت لا تعرف. ثم قال لعل الساعة تكون قريبة، لعل الساعة تكون قريبة أي لعل وقت مجيء الساعة يكون قريبا جدا. ومن ماتت قيامة، من مات قامت قيامة قامت ساعته، واضح هذا؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. إن الله لعن الكافرين. قول عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علموها عند الله وما يدريك أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون القيامة، أي أنت لا تعرف. هذا بناء على أن ما ماذا؟ ها؟ بناء على أن ما ماذا؟ استفهامية. لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. السعير هو النار شديدة الإيقاد، نار شديدة الإيقاد خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يتولاهم أو نصيرا ينصرهم ينجيهم من عذاب الله. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يعني ظهرا لبطن حين يسحبون عليها، نسأل الله العافية. تفهمنا؟ تقدم وجوههم ظهرا لبطن، يعني هو يعني يشوى هكذا وهكذا كما تشوي الدجاج على النار. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هذا تمني أن يكونوا أطاعوا الله عز وجل، فيا حفة به. نعم، ليتنا يتمنون أننا أطعنا الله وأطعنا الرسول في الدنيا فسلمنا من العذاب. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في الدنيا، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أطعنا أئمتنا في الضلال فصرفونا عن طريق الحق. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي ضعفي عذاب غيرهم، ولعنهم لعنا كبيرا. القاعدة أنه لا يدعى بالموجود إنما يدعى بالمفقود، ولهذا قالوا آتيهم ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. متى يقول الكفار هذا؟ متى يقولون هذا؟ متى يقول الأتباع هذا الكلام؟ متى يقول؟ بعد بعد دخول النار، مدخل النار خلاص. فلو قالوا ربنا عذبهم فهم يعذبون، فلا يدعون بالعذاب لأنهم يعذبون، لكن دعوا مضاعفة العذاب، لذلك قال ربنا آتيهم ضعفين زدهم عذابا. ولو قال ربنا لعنهم فهم ملعونون، لذلك قال ربنا لعنهم لعنا كبيرا زدهم لعنا. فهمت لماذا قال آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا؟ لأنه يدعى بالمفقود لا بالموجود، الموجود عذاب ولعن، فدعوا بالمفقود هو مضاعفة العذاب وزيادة اللعن. المفقود يعني غير الموجود. فهمت؟ فهمت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما من سبب ختم الصورة بهذه القصة، قصة موسى عليه السلام مع قومه، أن سورة أحزاب في مواضع كثيرة ذكر الله عز وجل فيها ماذا؟ حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وهي تعظيمه وعدم إيذائه، صحيح؟ طيب، فلا تبقى أن يذكر مثالا لحال الأمم السابقة مع أنبيائه، فذكر ماذا؟ موسى مع بني إسرائيل. نعم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فطهره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها كريما ذا جاهل. قال ابن عباس كان حظيا عند الله. ما معنى حظي؟ حظي يعني له حظ عظيم محبوب، الحظي من حظ، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال الحسن كان مستجاب الدعوة. كل هذه المعاني معاني صحيحة، ومن التفسير بالمثال كان مستجاب الدعوة، كان حظيا عند الله. نعم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال واختلفوا فيما أوذي به موسى. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء، لا يستطيع أحد أن يرى من جلدي استحياء من الله تعالى. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا الستر أو هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص أو أدرة وإما آفة. ما معنى الأدرة؟ انتفاخ في الخصية، برص في الخصية تنتفخ به الخصية، والمرض معروف، والآفة المرض. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا. آفة مرض، مرض عام، يعني كلمة آفة مرض، أي مرض. أما برص مرض، برص في الجلد، والأدرة انتفاخ في الخصية، والآفة عام من هذا كله. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا فقال يوما، قال يوما وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عاد بثوبه وقال معجزة. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، أي جرى خلفه، فجعل يقول ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى أي وصل إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوا عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه الله مما يقولون. وقام الحجر أي وقف فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا. الندب أثر الضرب من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. وهذا حديث الصحيحين. قال فذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال أبو العالية هذا معنى آخر أو تفسير آخر سبب آخر للإيذاء هو أن قارون استأجر مومتة امرأة زانية لتقذف موسى بنفسها بالزنا على رأس الملأ فعصمها الله وبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون. معنى عصمها الله يعني منعها من أن تقول هذا. وعن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا الكلام في حق النبي كفر. نعم. كل قارون كان من بني إسرائيل. نعم. إن قارون كان من قوم موسى. سبق عليه شهادة. موسى. نعم. مومس. المومس المرأة الزانية بأجرة. ولكن هو لماذا يعني فرعون هو الذي رفعه؟ نعم. لأنه كان مال. كان له مال وجه. فرعون كان يرفع ماذا؟ يرفع بأن له مال. يعني قارون إذا كان عنده مال. يعني مال عظيم ولكنه كان مالا تابعا لفرعون. نعم. فلذلك مالا كفر بيوسف عليه السلام. في عالم غلبة لماذا يرون اليهود أزكى الناس في أمور الدنيا وعندهم أزكى الناس؟ هذا يعني فيه نظر. أما حرصهم على الدنيا هذا صحيح. حرصهم على الدنيا. قال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة نكرة في سياق النفي تعم كل حياة. حياة دليلة حياة عزيزة في أحرص الله فعل حياة. وإن يضرب بالزكاة عند الأمسكة في اليهود يعني ممكن يضرب بالمقل والداء والخبز ليس بالذكاء. ليس بالذكاء. قال الأعمش سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله قال قسم النبي قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا كلام في حق النبي كفر. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال رحمه الله موسى فقد أودي بأكثر من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بعدما نهى الله المسلمين عن كل ما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أمرهم بماذا؟ بالقول السديد. ما هو القول السديد؟ القول السديد الذي الصواب الموافق للشرع. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حقا وصوابا لا انحراف فيه. قال ابن عباس صوابا وقال قتادة عدلا وقال الحسن صدقا وقيل مستقيما كل معاني متقاربة. قال على كلمة وقول لا إله إلا الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن عباس يتقبل حسناتكم. نعم. أو من المعاني أيضا يوفقكم إلى العمل الصالح ثم يتقبله منكم يصلح لكم أعمالكم. قال ابن عباس يتقبل حسناتكم. قال مقاتل يزكي أعمالكم يطهرها من الرياء من الشرك من البدعة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أي ظفر بالخير كله وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده. عرضها على السماوات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم. هذا قول ابن عباس وهذا هو الصحيح. أن الله خلق في هذه المخلوقات ماذا؟ إدراكا الله أعلى وجه وعرض عليه الأمانة الدين فإن أطاعت أثيبت وإن عطف عذبت. طب هذا العرض كان عرض اختيار أم عرض إيجاب أم عرض إلزام؟ على السماوات؟ ليس لا لو كان إجاب ما أبينا لو كان عرض إيجاب مجال لا انتهى، كان عرض اختيار، كان عرض اختيار. واضح هذا؟ كذا قال المفسرون. نعم، لأنها لو أعصت لاستحقت العذاب. طيب، قال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها. قال ابن مسعود: أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع. أن تحفظ الوديعة، إذا وضع الله عندك، إذا وضع أحد الشخص عندك وديعة تحفظها. قال مجاهد: الأمانة الفرائض وحدود الدين. قال أبو العالية، قال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا عنه. قال زيد بن أسلم: هو الصوم من الجنابة وما يخفى من الشرائع. قال بعض أهل العلم: المراد من العرض على السماوات والأرض هو العرض على أهل السماوات والأرض. نعم، هذا بعيد، هذا نعم بعيد، هذا تأويل محبوب. هذا هو العرض على أهل السماوات والأرض، وعرض على من فيها من الملائكة. صحيح أنه من العرض على السماوات والأرض، لأن أصل في الكلام عدم الحذف. فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، أي خفنا من الأمانة ألا يؤدينها فيلحقهن العقاب. وحملها الإنسان، يعني آدم عليه السلام. قيل الإنسان هو جنس الإنسان، نوع الإنسان، وليس فرضا بعينه، اختار هذا ابن القيم. وقيل المقصود بالإنسان ماذا؟ آدم، آدم عليه السلام. نعم، اختار هذا بعض السلف، ومنهم الطبري اختار هذا القول. عندما يقول شباب آدم أليس ليس موجود نسله وذريته؟ وآدم يتبع في ذلك ذريته. طب ماذا قالوا الإنسان؟ لأنه قال بعد ذلك إنه كان ظلوما جهولا، فيقول آدم هو الظلوم الجهول؟ لا، هي ذريته الظلوم الجهول، ليس هو. من شرع بآدم يكيب يقول آدم؟ يقولون إنه زي أحسن، يقولون الكلام حملها الإنسان، الكلام على آدم، ثم إنه أي جنس الإنسان، الكلام على الجنس. الضمير لا يعود إلى آدم، لم يعود إلى ماذا؟ إلى الجنس، فليس المقصود ليس آدم. طيب، بالظلم والجهل. قال ابن عباس: ظلوما لنفسي جهولا بأمر الله. قال ابن عباس: ظلوما لنفسه جهولا بأمر الله وما احتمل من الأمانة. وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني في قوله تعالى: وحملها الإنسان، ذكروا قولان لأهل العلم، فقالوا: إن الله ائتمن آدم وأولاده على شيء، وائتمن السماوات والأرض والجبال على شيء، فالأمانة في حق بني آدم ما ذكرنا من في الطاعة والقيام بالفرائض، والأمانة في حق السماوات والأرض والجبال هي الخضوع والطاعة لما خلق لما خلقهن له. هذا فيه نظر، بل الأمر ماذا؟ أن الأمانة هي الدين في كلا الأمرين. عرضت الأمانة والاختيار الطبري، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبت أن تحملها، خلق الله لها إدراكا معينة، فلما لم تحملها ماذا؟ حملها الإنسان. نعم، الطبري شيخ الدين. نعم، الأمانة هي الدين كله. وما احتمل من الأمانة، يعني ماذا يقصد جهولا بأمر الله وما احتمل من الأمانة؟ يعني جهولا بالدين، يجهل عظم التكليف الذي أمر به. فهمت المعنى؟ ما احتمل من حمل، احتمل حمل، احتمل هي حمل بالضبط. ولكن ما احتمل فيها زيادة من تكتب واكتسب، فيها زيادة مبنى، زيادة المبنى تدل على ماذا؟ زيادة المعنى، فيها مشقة وشدة. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا وحملها الإنسان. قال: ظلوما لنفسي جهولا بأمر الله محتملا من أهل الأمانة. وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني في قوله حملها الإنسان قولان، قالوا: إن الله ائتمنه. قرأنا هذا. قول عز وجل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال مقاتل: ليعذبهم بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم بالقيام بواجب التوحيد والطاعة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة. قال ابن قتيبة: أي عرضنا الأمانة ليظهر النفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهم الله، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه، أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات. نعم، لما خانوا الأمانة ونقضوا من هذه المثاق الذي أخذه الله عليه في ظهر أبيه مالا أن يعبدوا الله وحده. إذا هو نقض على هذا الميثاق لا يؤخذ عليه. لا، ولكن نقض الميثاق بالسالم ولا يحاسب على ميثاق الفطر، يحاسب على الميثاق بالسالم. ميثاق بالسالم تذكير بميثاق الفطر. نعم. نقول إذا الميثاق والسالم صحيح. نعم، ميثاق السالم وميثاق الفطر كلاهما. الميثاق الذي أخذته عليه الرسل لما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.